الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، في الحلقة الماضية تحدثنا عن سورة الزلزلة، وبينا كيف أن هذه السورة ذكرت لنا شيئا من مشاهد القيامة، وذكرت لنا الجزاء والحساب، وخوفت المؤمن من ذلك الهول الذي سيقبل عليه حتى يصلح أعماله في الدنيا ويستقيم على منهاج الله ويسير على ما أراده الله منه. اليوم ننتقل إلى سورة العاديات، هذه السورة التي تبين أن الإنسان كفور وأنه جحود لنعم الله، وأن من أعظم كفرانه أو ألوان كفره أنه يحب الدنيا حبا شديدا، ولذلك قال العلماء حب الدنيا رأس كل خطيئة، يعني أنك إذا جعلت الدنيا في سويداء قلبك جرتك إلى المصائب ودلتك على البلايا. تأملوا هذا أيها الأحبة في هذه السورة. في السورة الأولى من يعمل مثقال ذرة، قد تتوهم أخي المسلم أن العمل ما يكون بالجوارح، ولكن هذه السورة ستبين لنا جانبا من جوانب العمل مهم جدا، وهو عمل القلب. أتدرون ماذا قال الله عز وجل فيها؟ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فالذي في قلبك من حب وبغض، من نفاق وحسد، من يقين وإخلاص، من رياء وشرك، ستراه يوم القيامة، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. دعونا نستمع لهذه الآيات وننصت لها خاشعين، وأتمنى من كل واحد منكم أن يفتح مصحفه ويقرأ معي هذه الآيات. يقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقسم ربنا سبحانه وتعالى ليؤكد لنا حقيقة مهمة يجب أن تكون حاضرة في أذهاننا. بما يقسم؟ يقسم ربنا بالخيل، هذا الخلق العجيب، هذا الذي يستعمله الإنسان لمصالح كثيرة، هذا الذي يغزو به الإنسان أعداءه ويدافع به عن نفسه ويحصل به مصالحه ويسعى به في الأرض. فيقول والعاديات ضبحا، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه. والعاديات ضبحا، الضبح هو صوت أجواف الخيل حين العدو، إذا عدت الخيل صدر لها صوت يعرفه من يعرفون الخيل، هذا يسمى الضبح. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، أي الخيل توري النار بحوافرها عندما تمر وهي تعدو على الصخر، يرى أثر الشرر من عدو حوافرها على الصخور. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، أي اللواتي يصبحن العدو بالإغارة، وهذا فيه إشارة إلى بركة الصبح وأثر الصبح على حياة المسلم بل وعلى حياة المجاهد. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، أي فأثرن بذلك المكان الذي أغرن به نقعا أي غبارا، عندما يعدون ويصبحن العدو يثرن الغبار بحوافرهن، فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أي توسطن جمع الأعداء. وكما يعلم تعلم مشاهد الكريم أن الخيل في حال الحرب تكون مقدامة شجاعة. هذا القسم بالعاديات الموريات المغيرات قسم على قضية، تدرون أين جواب القسم؟ إنه في قول الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور جحود، يكفر نعمة الله عز وجل، يعطيه الله النعم فيعبد غيره، يرزقه الله ويعطيه الولد ويغيثه ويوسع عليه في المال وفي الصحة وفي الأمن وفي الزوجة وفي أمور شتى كثيرة لا تعد ولا تحصى، فيشكر غير الله ويعبد غير الله ويتوجه بالمسألة إلى غير الله ويذهب إلى صاحب ذلك القبر ويقول له: مدد مدد يا فلان، يا فلان، يا غوث، يا ولي الله، أعطني كذا وكذا، ألا تسأل الله؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله يرزقك وتذهب إلى ميت في قبره أو إلى صنم أو حجر أو شمس أو قمر فتسأله النفع أو تسأله دفع الضر، أيليق بك ذلك أيها الإنسان؟ إنك عندما تتأمل في هذا المحيط العظيم من البشر تجد أن أكثرهم كما أخبر الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود، أي لجحود كفور، يكفر نعمة الله عز وجل، وإنه على ذلك لشهيد، أي والإنسان يشهد بذلك. فأنت إذا سألت كثيرا من الناس: من الذي أنعم عليك؟ يقول: الله. ما الذي أعطاك العينين وأعطاك الأذنين وأعطاك اللسان والأنف وأعطاك الرقبة وأعطاك اليدين والرجلين وأعطاك الركبتين وأعطاك الكليتين وأعطاك الرئتين وأعطاك القلب والبطن والأمعاء والصدر وأعطاك وأعطاك؟ لقال الله. إذن فلماذا لا تعبد الله؟ لماذا إذا أخذت نعمة الله عصيت الله عز وجل بها، ظلمت العباد وأذيت خلق الله وكفرت بالله واستعملت هذه النعمة في معصية الله؟ ألا تخاف من الله؟ ألا تخاف من الله؟ لقد بدا لي مشاهدي الكرام أن هناك حكمة في الإقسام بالعاديات على أن الإنسان كفور. أتدرون ما هي هذه الحكمة؟ الخيل تشكر صاحبها وتؤدي المهمة التي يريد صاحبها منها أن تقوم بها، بل تخوض غمار الحرب معه وتعرض نفسها للمهالك من أجل صاحبها الذي يقودها ويحسن إليها. أرأيتم أحبة الكرام؟ هذه الخيل تشكر صاحبها، تشكر سيدها ورعيها، ونحن لا نشكر الله عز وجل ولا نؤدي حقه بل نكفر نعمته علينا. تأملوا يا إخواني حالنا، دائما نتضجر، دائما نتذمر، نذكر المصائب وننسى النعم، ولا نشكر الله سبحانه وتعالى على ما نحن فيه، ولا نحمده على أرزاقه وعلى آلائه. راجع ذلك في نفسك: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، يعني يعلم ذلك ولا يخفى عليه هذا الأمر. فالله عز وجل يعذر الإنسان بالجهل، لكن الإنسان يعلم أنه كافر لنعمة الله، وأنه ظالم، وأنه يعبد غير الله، وأنه لم يقم بما أوجب الله عليه من الشكر، وإنه لحب الخير لشديد. هذه حقيقة أخرى. ما هو الخير؟ الخير يرد في القرآن على معان كثيرة، لكن منها معنى المال، لحب المال لشديد، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، يعني إن ترك مالا كثيرا. وإنه لحب الخير لشديد. الناس كلهم قد فطروا على حب المال، وحبهم للمال هو الذي يوقعهم في الكفران، فيكفرون نعمة الله. ترى الإنسان يصلي ويذهب إلى المساجد، فإذا كثر ماله ترك الصلاة، وبدلا يذهب إلى مكة ذهب إلى البلاد التي يفجر فيها ويعصى الله عز وجل. هذا حق الله عليك؟ هذا جزاء نعمة الله عليك؟ يوما وسع الله عليك، ألا توسع على أقربائك، على المساكين من حولك، على الأيتام والأرامل؟ إن الله ما أعطاك هذا المال إلا ليمتحنك ويبتليك. إذن فكنود الإنسان وكفوره في غالب الأحوال ناتج من وجود المال بين يديه. ولذلك قدمت في هذه الحلقة أن حب الدنيا رأس كل خطيئة كما ذكر العلماء. قال الله عز وجل مهددا الإنسان ومبينا أن هذا لا ينفعه إذا ورد على الله: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي بعث وأخرج ما في القبور، وحصل ما في الصدور، في ذلك اليوم لا يبقى هناك سريرة، كل ما كتمته في صدرك وخزنته في قلبك ولم تطلع عليه أقرب الناس إليك من زوجة أو ولد ستراه باديا مكتوبا أمام عينيك: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، كما قال الله في سورة الطارق: يوم تبلى السرائر. السرائر تختبر وتكشف ويظهر المكنون. أنت الآن قد تصلي من أجل فلان أو فلان، في يوم القيامة سيبدو ذلك. فالله سبحانه وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن الله عز وجل خبير بهم في ذلك اليوم الذي لا يعلم أحد من العباد ولا من الخلق ما وراءهم ولا ما عندهم. فالله هو الذي قد أحصى أعمالهم وحسب عليهم جميع أفعالهم، ما أظهروه وما كتموه، والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. أخي المشاهد الكريم، ألا تلاحظ أنك تختزن في صدرك أمورا كثيرة؟ لو قيل لك اكشفها أبدها لتراجعت كثيرا، لأنها لا تسر ولا ترضي الله عز وجل. يجب عليك من الآن أن تطهر قلبك منها. هذا الغل على أخيك المسلم، هذا الحسد لفلان من زملائك أو أصدقائك أو إخوانك أو أخواتك، يجب عليك الآن أن تطهره من قلبك، لأنه سيأتي يوم يحصل فيه ما في الصدور وتبلى فيه السرائر ويكشف المكنون. لا تسر في نفسك إلا سيرة طيبة، ولا يبقى في قلبك إلا شيء طيب، لأنه لن ينجو يوم القيامة إلا من جاء الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من ماذا؟ سليم من الشرك، سليم من الغل، سليم من الحقد والحسد، سليم من سوء الظن بالمسلمين، سليم من كل خلة وخصلة سيئة قبيحة قد يبدي الإنسان للناس خلافها، ولكنه يضمر شيئا لا يرضي الله، بل ولا يرضى هو أن يكشف. احذر أخي المسلم من ذلك. إننا نستفيد من هذه السورة العظيمة أن أكثر الناس يكفرون، فإيانا أن نتابعهم، وأن أكثر الناس يجحدون نعم الله، فإيانا أن ننساق وراءهم، بل علينا أن نتبع الرسل ونأخذ وحي الله عز وجل ونجتهد غاية الاجتهاد فيما أمرنا به. فالدنيا قليلة ومتاعها زائل، وعما قليل سنصير إلى جزاء إما جنة وإما نار. نستفيد من هذه السورة العظيمة أن حب الإنسان للمال شديد، وأن هذا الحب للمال هو الذي يوقعه في المصائب. الإسلام لا ينهاك عن طلب المال، بل يأمرك بذلك ويحثك عليه، ولكن يجب أن يكون المال في يدك لا أن يكون في قلبك. لا تقاتل من أجل هذا المال، لا تعادي من أجل هذا المال، لا تبغي في الأرض الفساد من أجل هذا المال، اطلبه من حله وضعه في محله. ثم تذكر أخي المسلم تلك اللحظة التي يبعثر فيها ما في القبور. اكتب هذه الآية في ورقة واجعلها أمام مكتبك، وتأملها بين الفينة والأخرى، وتدبر هذا المعنى جيدا، فإنك إن تدبرته نفعك كثيرا في عملك، نفعك كثيرا في عملك وفي حياتك، وأصلح أحوالك. وإذا خزنت في قلبك سريرة حسنة أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهك. قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله عز وجل على فلتات لسانه وصفحات وجهه. يعني إذا أسررت الضغينة خرج ذلك على وجهك، وإذا أسررت النية الطيبة والقصد الحسن فإن ذلك سيظهر على وجهك ولا شك. ثم تذكر أن الله عز وجل خبير بكل شيء، والخبرة هي الدقة في العلم، ولذلك يقول العلماء: فلان خبير، يعني دقيق في معلوماته، قد خبر الشيء وعرفه عن كذب وعرف باطنه، ولذلك ناسب أن يقول: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي في ذلك اليوم الذي لا يعلم أحد من العباد عنهم شيئا، الله يعلم كل شيء عنهم، لا تخفى عليه من أعمالهم خافية، ولا يغيب عن علمه من أحوالهم شيء. فلننتبه لذلك إخوة الكرام، وإياي وإياك أخي المشاهد أن يكون الخيل أكثر شكرا وأحسن أخلاقا منك في تعاملك مع ربك. فهذه الخيل تشكر أصحابها وتؤدي عملها بنشاط وهمة وقوة، وأنت يرزقك الله ويعطيك ويكرمك ويخلقك في أحسن تقويم، ومع ذلك تنسى ذلك كله وتجحد نعمة الله عليك. فإياك إياك. أعيد قراءة هذه السورة مرة ومرتين وثلاثا، واجتهدوا في فهم معانيها وتطبيق هذه المعاني التي أشرنا إلى بعض منها في حياتكم، وذكروا بها أنفسكم ومن حولكم، ودارسوا بها أهل بيوتكم، فستجدون فيها خيرا كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بعلوم كتابه، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.